الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله. هذا هو الدرس 42 من دروس كتاب العقيدة الواسطية، وهو الدرس الأخير بفضل الله ومنه وكرمه. فقد بدأنا بشرح هذا الكتاب من فضل الله جل وعلا في 15 شوال 1445 هجرية، ونحن اليوم بإذن الله عز وجل سنختم هذا الكتاب في 4 ذي الحج 1446 هجرية، وهو ما يزيد عن سنة بشهر ونصف أو 20 يوم، وهذا بفضل الله جل وعلا. الدرس معنا اليوم في الفصل الأخير من العقيدة الواسطية، في بيان مكملات العقيدة وشيء من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة. يقول المؤلف رحمه الله: ثم هم، يعني أهل السنة، مع هذه الأصول، هذه الأصول التي بينا ذكرها وذكرها شيخ الإسلام في بداية الكتاب، والأصول التي تم شرحها طوال هذه المدة، مع هذه الأصول العظيمة المهمة والعقيدة الراسخة، يأمرون بالمعروف. مع ذلك هم يأمرون بالمعروف، أهل السنة، هذا عندهم أيضا أصل عظيم، أنهم يأمرون بالمعروف. كل ما عرف بالشرع أنه ينبغي فعله، سواء كان هذا الموضوع أو هذا الشيء الذي يأمرون به، سواء كان واجبا أو مندوبا، فهم يأمرون بكل ما هو معروف، بكل ما هو بر، وبكل ما هو خير، وينهون عن المنكر. المنكر اسم لكل شيء عرف بالشرع والعقل قبحه، فهذا أيضا ينهون عنه. فهم إذن يأمرون الناس بالتوحيد، ويأمرونهم بالصلاة، ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بالطاعة لولي الأمر، يأمرون بالخير، بالصدقات، وينهون عن الإثم والعدوان، ينهون عن القتل، ينهون عن الخمر، عن الزنا، عن الكذب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم كبير من أبواب الجهاد، فهو من الدين بمكان. ولهذا كانت هناك نصوص شرعية تأمر به. فالذي عليه أهل السنة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالتوحيد والأمور المفروضة كالفرضيات أو المفروضات والمستحبات، وينهون عن الشرك أكبره وأصغره، وينكرونه، وينهون عن الكبائر والمكروهات، وينكرون كل فعل يؤدي إلى الفوضى. قال المؤلف: على ما توجبه الشريعة، يعني هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وليس على ما يرونه هم، أو ليس على ما يفيد مصلحتهم هم، كالذي تفعله الخوارج والمعتزلة. يأمرون بأشياء لأن فيها مصلحتهم، وينهون عن أشياء لأن فيها مصلحة معتقدهم. أما أهل السنة فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما أوجبته الشريعة، ويرون إقامة الحج، فإنهم في ذلك يعني كلأمة من الناس، هم كلأمة للناس. يرون إقامة الحج، أي بمعنى يحجون مع ولاتهم، ولاة أمر المسلمين، بأن يكونوا هم المتولين أعمال الحج واتباع المسير فيها والذهاب إليها، والحج والجهاد، لأن الجهاد فيه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. فهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع، أي إقامة صلاة الجمعة والجماعات والأعياد مع الأئمة، مع الأمراء، يعني الأئمة والأمراء يعني مع ولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، فأهل السنة يرون إقامة ذلك كله سواء كانوا اتقاة فلهم وللناس، وإن كانوا أبرارا فهذا من فضل الله وبرحمته، وإن كانوا فجارا فهو من ذنوب المسلمين، فهو من ذنوب المسلمين أن يولى عليهم فجارا. هكذا يرى أهل السنة، فالمسلمون يشاركونهم في الطاعة في برهم في صلاتهم في أعمال الصالحات، ولا نشاركهم في المعاصي، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال ويحافظون على الجماعات، بمعنى أن أهل السنة يحافظون على الجماعات على الصلوات الخمس في الجماعة، فإن صلاة الجماعة على الرجال واجبة، وعلى النساء في بيوتهن. يحافظون على الجماعات خلف كل مسلم من أهل القبلة، ولا يرون التفرقة بين المسلمين، بل يحافظون على وحدة صفوف الإسلام، ويدينون بالنصيحة للأمة. نعم، أهل السنة يدينون بالنصيحة لجميع الأمة، والمراد هنا بالنصيحة خلوص السريرة للمؤمنين، أي بمعنى سلامة السريرة، أن تكون بنية سليمة خالصة ليس فيها مصلحة ولا غش. يرون النصيحة لجميع الأمة أئمتها وعامتها، والنصيحة في السر لا في العلن، فالعلن قد تكون فضيحة. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن، يعتقدون أي يعملون بمقتضى هذا القول. يعتقدون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمة والسهر. هكذا يرون أن أهل السنة والجماعة يقوي بعضهم بعضا، وكالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا من أمور دينهم ودنياهم، يستقيم ويثبت مع إخوته، فالبنيان لا يستقيم إلا مع بعضه البعض، وكذلك هم. فالواجب على المسلم أن ينصح أخاه، فإن هذا البنيان يشد بعضه بعضا في دينه ودنياه، يشد قويه ضعيفه، فإن البنيان منه ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف، كذلك المسلمون. وشبك بين أصابعه، أصابع النبي الكريمة، إشارة حقيقية أن المؤمنين مثل تشبك هذه الأصابع في توادهم في تراحمهم في حبهم لله في تحاببهم بينهم في التوادد التحابب الزيارات وهكذا، تراحم يرحم بعضهم بعضا، رحماء بينهم، تعاطفهم كمثل الجسد، عندما يمرض الجسد جميع عندما يمرض عضو واحد من جميع الجسد يسهر عليه ويكون له الحمى، فهم كذلك يشعر بعضهم ببعض. وما يحصل الآن لإخوتنا في فلسطين وفي غير بلاد الإسلام، كل مسلم مؤمن تقي يشعر بالحزن الشديد، ويحدث نفسه بأن يهيئ للأمة أمر صلاح في أن يقاتل هؤلاء اليهود وأن ينصرهم الله عز وجل عليهم. ويجب على الأمة أن تخلص نيتها لله، وأن تجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله، وأن يخلص النية والسريرة حتى يهيئ لهم الله عز وجل من يقودهم ويوحد الأمة إلى ذلك. يأمرون بالصبر عند البلاء، يحثون على الصبر عند البلاء عند المصائب، سواء كانت مصائب عامة على جميع الأمة أو مصائب خاصة في عند الإنسان بمفرده. والشكر عند الرخاء، يأمرون بالشكر عند الرخاء، يشكرون الله عز وجل، لأنك إذا تعرفت على الله في الرخاء عرفك في الشدة والرضا بمر القضاء، يرضون ويسلمون بما قدره الله عز وجل عليهم وقضاه، فيكون عندهم الرضا حال البلاء وعدمه سواء عندهم، في حال البلاء وفي عدم البلاء الرضا عندهم سواء، يحمدون الله جل وعلا. لأن العبد عند المصيبة له أربعة أحوال، إما أن يكون جزع وهذا ليس من أهل السنة، وإما أن يكون الصبر وهذا مما يوصي به أهل السنة، والرضا وهذا أعلى ما وصل إليه أهل السنة أو وصل إليه المؤمن، والاستشعار بأنها نعمة وهذه تكاد أن تكون يعني تذكر ولا توجد. فالصابر قليل، وأقل منه الرضا، وأقل منه الشكر. قال المؤلف: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. الخلق الكريم والعمل الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والصحيح الألباني في السلسلة الصحيحة: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل خلق وفعل حسن دل على حسنها الشرع والفطرة والعقل، أهل السنة يعتقدونه حسنا ويعملون به ويأمرون به. قال: ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني يقبلونه ويعملون بموجبه ويحسنون أخلاقهم مع إخوانهم المسلمين، ويسعون ويجدون في تحسين أخلاقهم. قال المؤلف: ويندبون إلى أن تصل من قطعك. يندبون أي بمعنى يستحبون ويحببون بأن تصل الرحم حتى وإن قطعوك. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه، إذا قطعت رحمه وصلها، فهم هكذا يعملون. وتعطي من حرمك، أي بمعنى الذي له حق عليك أن يعطيك، وتعطي من حرمك، الذي حرمك حقك أنك لا تحرمه حقه، بل أنت تؤدي الذي عليك، وتعفو عن من ظلمك، وكذلك من أساء إليك وتعدى عليك وظلمك تعفو عنه ولا تقابله بمثل فعله، وإن كان جائزا من باب القصاص، لكن أهل السنة يعفون. ويأمرون ببر الوالدين، وهذا أمر جميل، فعل جميل، بر الوالدين أصل عظيم، وضده العقوق من المحرمات. بر الوالدين من الواجبات، والأمر ببرهما جاء مع توحيد الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وآيات كثيرة تبين هذا المعنى. وضده العقوق، فهو أمر بشع وجريمة شنعاء وكبيرة من الكبائر. قال: وصلة الأرحام، أي صلة الأقارب، بأن تفعل معها الخير، فالصلة من الوصل وأن تصلهم. قال: وحسن الجوار، أن تحسن مع الجيران بجميل الأعمال وصالح الأقوال والأفعال، سواء كانوا جارا مسلمين فهو له حق الجيرة، حق الجوار وحق الإسلام، وإن كان قريبك ومسلم وجارك فله ثلاثة حقوق: القرابة والجيران والإسلام، وإن كان ليس بمسلم فله حق الجوار. قال: والإحسان إلى اليتامى، اليتيم الذي مات أبوه قبل البلوغ، هذا هو اليتيم في الشريعة، فيحسنون إلى اليتيم لأن لا أحد يرعاه، فيكونون كالأب له في جميع التصرفات، يحسنون التصرف معه. قال: والمساكين، المحتاجين الذين يحتاجون إلى المعونة فيعين بعضهم بعضا، هكذا هم أهل السنة في مكملات محاسن الأعمال. وابن السبيل هو المسافر الذي سافر من مدينة إلى مدينة، من بلد إلى بلد، ثم نفد ماله فيعطونه حتى يرجع إلى ماله، سواء أعطوه صدقات أم زكاة المال. قال: والرفقي بالمملوك، المماليك التي لم تكن ليست موجودة اليوم، ولكن هذا كان من أصولهم أن العبد المملوك يحسنون إليه ويرفقون به وينهون عن الفخر، نعم الافتخار بذكر الفضيلة مفتخرا بها، والفخر لا ينبغي في هذا، فإذا كان لدين فهي نعمة يستعين بها على شكر الله، أما فخر في غير الدين فهذا أمر منهي عنه، بل هو من صفات الجاهلية. والخيلاء التكبر والتعاظم، المتكبر يخيل نفسه أعظم مما فيه، أهل السنة يرون التواضع ولا يرون لنفسهم فضلا على أحد. والبغي والاستطالة على الخلق، كذلك لا يترفعون على الخلق ولا يتعدون عليهم بأيديهم وبالكلام والتعالي بحق على الخلق، قال بحق من أو بغير حق، سواء لهم الحق في ذلك أم ليس لهم حق، لا يتفاخرون ولا يتخيلون ولا يبغون ولا يستطيلون على أحد، وهذا من نعمة الله جل وعلا على هذه الأمة وعلى هذه على هذا المنهج. قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق، المعالي كل أخلاق عالية رفيعة جاء بها الشرع، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وينهون عن سفسافها رذائلها، مراذل الأخلاق وسفالات الأخلاق ينهون عنها، وكل ما يقولونه ويفعلون من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، كل شيء يقولونه أهل السنة والجماعة من مكارم الأخلاق وحسن الأعمال والجوار إلى آخر ذلك، هم كل شيء يعتقدون به يعملون به ويعتقدون، ودليل في ذلك الكتاب والسنة، مثل ما كان الاعتقاد والمنهج من الكتاب والسنة فكذلك الأخلاق والأعمال والسلوك هي من الكتاب والسنة. وطريقتهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن لما أخبر النبي أن أمته ستفترق على 73 فرقة فهو واقع بكل حال، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، في حديث: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب أهل السنة والجماعة. هذا وعبارة أخرى: وفيهم الصديقون والشهداء، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. طبعا هذا كله فيه تبيان لما كان عليه أهل السنة والجماعة. يقول فيهم أن الأمة عندما افترقت أو أنها ستفترق فهذا واقع، نحن نشهد أنه واقع، لكن أهل السنة هي الجماعة المجتمعة على ما في الكتاب والسنة، على ما كان عليه سلف الأمة. وفيهم الصديقون والشهداء، طبقات، أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الطبقات بعد الأنبياء الصديقون، جمع صديق، والصديق كثير وعظيم التصديق بالحق، وهم في هذه الأمة كثير، ورئيسهم وأفضلهم الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والشهداء أي جمع شهيد، أفضل الجهاد القتل في سبيل الله. وفيهم أعلام الهدى، أعلام معنوية، ومصابيح الدجى أي الأضواء التي تدير الظلام، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، يقصد بهم العلماء. وفيهم الأبدال، هم أناس صلحاء في الأمة تجاب دعواتهم فيدفع الله بدعواتهم عن المسلمين، فبوجودهم في الناس يرحم الله بدعاهم الناس، وسموا أبدالا لأنهم كلما مات واحد أبدل أو أبدل بآخر، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فأهل السنة فيهم رجال أهل صلاح وخير لا يزالون في الناس، يرحم الله بسبب المسلمين ببركة دعائهم. والمصنف ذكر هذه الأمة لأحاديث جاءت في هذا، ولكن فيها أحاديث ضعيفة، مثل الحديث لا يزال في أمتي أبدال، لكنه حديث ضعيف في الحقيقة. قالوا فيهم أئمة الدين، أئمة الدين مثل الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب وغيرهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، من طلب الهدى واتباعه فلئما ليسوا محصورون بهؤلاء الأربعة، وإنما هم كثر، لكن الله عز وجل أراد أن يجعل لهؤلاء الأربعة لما لهم من إخلاص ولسان صدق في الأمة، أن جعل لهم أربعة مدارس فقهية علمية. نسأل الله تعالى أن يحفظ جميع علمائنا وسلفنا الصالح في، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال وهم، يعني أهل السنة، الطائفة المنصورة، هم الطائفة المنصورة الباقية من 73 الظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، يعني من ترك نصرتهم، ولا من خالفهم الذي عاداهم وتضاد معهم، حتى تقوم الساعة، حتى يأتي يوم القيامة وتقوم الحجج. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، أن يجعلنا من تلك الفرقة المنصورة ظاهرا وباطنا. وهذا دعاء من المصنف أن يجعله الله منهم، ومن أراد صار حريصا على هداية الناس، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب، أي بمعنى يعطينا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، من عنده منا وفضلا، أن يرحمنا، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الدعاء لشيخ الإسلام تيمية، فنحن نقول اللهم استجب لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ما ختم به هذه الرسالة الواسطية بهذا الدعاء، فاستجب له يا رب العالمين، واستجب لنا يا ربنا. فنحن أيضا نقول عند ختام شرحها، نسألك يا ربنا، نسألك أنت العظيم، أن تجعلنا من الطائفة المنصورة الظاهرين على الحق، وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وأن تهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته. وأقول لكل الأخوة الذين معنا في هذه المدرسة، كل من استمع إلى جميع الدروس في العقيدة الواسطية، وسواء أكمل الإجابة على الاختبار أو لم يكمله، كل من استمع إليها وفهمها ولم يكن عنده إشكال فيها، فمن أراد الإجازة في العقيدة الواسطية فليكتب لنا اسمه الذي يرغب أن نضعه في الإجازة، ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع. هذا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا خاتمة حسنة، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.